بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 35. اسمع لقصة الفتاة التي رجع بصرها كما كان بسبب صدقة. كان طفلا صغيرا يلعب مع أخته حاملا بيده سكينا، وفجأة ضربها في عينها فنقلت إلى الفور إلى المستشفى، ولخطورة الإصابة حولت منه إلى مستشفى بالرياض حيث الأطباء الاستشاريين. وبعد الفحوصات والأشعة قرر الأطباء أن إعادة قرنية عينها أمر ضعيف، والأمل برجوع بصرها ضئيل. وفي يوم تذكرت الأم المرافقة مع ابنتها فضل الصدقة، فطلبت من زوجها أن يحضر لها تلك القطعة من الذهب التي لا تملك غيرها، وتصدقت بها على الرغم من ضعف حالتها المادية، ودعت ربها الكريم الرحيم قائلة: ربي إنك تعلم أني لا أملك غيرها، فاجعل صدقتي بها سببا في شفاء ابنتي. وفي الغد جاء الطبيب فعرضت عليه حالة البنت، فكان قوله كسابقيه وأنه لا أمل في الشفاء. ولكن وبعد أيام جاء طبيب آخر فعرضت عليه، ففكر وتأمل، وكانت المفاجأة أن أجريت العملية ونجحت بفضل من الله تعالى. ثم عادت الطفلة سليمة دون أي أثر على وجهها، وعاد بصرها بحمد الله تعالى كما كان. إنها الصدقة، الصدقة ولو باليسير. الصدقة تفرج الهموم وتيسر المعسر، وتيسر العسير، وتقرب البعيد، وتبعد الهم والغم، وتنال بها الأجر في الدنيا والفوز في الآخرة. تصدقوا ولو بالقليل، الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. الصدقة وقاية من النار، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والله إذا تصدق جميع الأغنياء والميسورين فما بقي في بلادنا الغالية من فقير أو محتاج. تصدقوا ولو بالقليل، تصدقوا ولو بالقليل، تصدقوا ولو بالقليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.